بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ونستأنف ما كنا قد ابتدأناه في درسينا الماضيين في باب الوصايا من كتاب عمدة الأحكام. تفضل شيخ عبد الرحمن بالحديث الأول مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. كنا قد عرضنا في لقائنا الماضيين لمقدمة عن الوصايا، تناولنا فيها أركان الوصية وما يتعلق بشروط كل ركن، ثم قرأنا هذا الحديث الأول في كتاب الوصايا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد تضمن هذا الحديث النبوي الكريم أمرا بالوصية، وهذا الأمر سيأتي معنا أهو للوجوب أم للندب، لكن الحديث بجملته يحث حثا ظاهرا على الوصية ويأمر بها، وهو أيضا فيه تحذير وتنفير من ترك الوصية، وفيه أيضا بيان لما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من المبادرة والمسارعة إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث بدأ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم. ما حق، أي ليس الحزم ولا الاحتياط للمرء المسلم أن يبيت ليلة أو ليلتين وعنده ما يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم يجعلنا نتوقف عند قوله امرئ، فهذا يطلق على الرجل أصالة، وهل المقصود أمر الرجال فحسب بالوصية أم الأمر يتعدى الرجل إلى المرأة؟ ما رأيكم؟ ما قولكم؟ بارك الله فيكم. قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم، هذا يعني أن المخاطب بالوصية هم الرجال فحسب أم يدخل في هذا الخطاب النساء أيضا؟ هل لكم من رأي في هذا؟ نعم تفضل. يدخل النساء، تدخل النساء أيضا شيخان، تدخل النساء. إذن قوله امرئ هنا خرج مخرجه الغالب، فهنا هذا من باب تغليب الرجال على النساء، وإلا فالمرأة مطالبة إذا كان عندها مال ولها ما تريد أن توصي فيه ألا تبيت ليلة أو ليلتين أو ثلاث ليال كما في بعض روايات هذا الحديث إلا ووصيتها مكتوبة عندها. إذن هذا ليس خاصا بالرجال بل يشمل الرجال والنساء. ثم هل هو خاص في الحكم بالمسلمين فلا يؤمر غير المسلمين بوصية، ولا تصح من غير المسلمين وصية، ولا تنفذ لغير المسلمين وصية؟ لا، هذا أيضا مما يقال فيه أنه خرج مخرج الغالب، فالوصية تصح من غير المسلمين إجماعا، تصح من غير المسلمين إجماعا. فما فائدة قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم؟ قال العلماء فائدة هذا التهييج على الوصية وتمام الحث عليها والحض عليها والأمر بها، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المسلم الحق، إن المسلم الحق هو الذي يبادر إلى الوصية فلا يتركها ولا يقصر في شأنها. ثم قوله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت ليلة أو ليلتين يدل على أن في الأمر شيء من السعة، في الأمر شيئا من السعة. ما هذه السعة؟ هي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليلة أو ليلتين، وفي بعض الروايات عند النسائي ومسلم وغيرهما 3 ليال، فهذا يدل على أن الأمر مع جديته إلا أنه فيه شيء من السعة والرفق بالمكلف، لا سيما وأن الإنسان تجد له حاجات وتنشأ له ارتباطات، فقد يقصر أو يفرط أو ينشغل أو يعني يفوته أن يكتب وأن يثبت، فهو في رخصة ليلة وليلتين وثلاث ليال ونحو ذلك. قال إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذه الكلمة أو الجملة من الحديث تدل على مشروعية الوصية، تدل على مشروعية الوصية. وهل هذا، هل هذه الدلالة دلالة على الإيجاب أم على الندب؟ هذا ما سنحاول أن نبحثه في هذه الحلقة إن يسر الله تعالى وأعان. قبل أن ندخل إلى ذلك علينا أن نحرر موضع ومحل النزاع بين العلماء في هذه المسألة. لا شك أن العلماء قد اتفقوا على أمر واختلفوا في آخر. اتفقوا في أن من كان عليه دين واجب، سواء كان هذا الدين من حقوق الله تعالى أو من حقوق الخلق، أن عليه أن يوثقه، سواء كان التوثيق بإشهاد أو كان التوثيق بكتابة أو كان التوثيق بأي أمر يحصل به التوثيق. فإذا كان هذا الدين حقا لله تعالى كالزكاة، أخرها عن وقتها أو كالكفارات لم يؤدها، فإن عليه أن يوثق ذلك، حيث لا يعلم أحد بإخراجه الزكاة ولا يعلم أحد بأدائه الواجب عليه من الكفارات. فإذا لم يكن هذا معلوما فإن عليه فيما بينه وبين ربه أن يكتب هذه الديون التي لله عز وجل. وكذا لو نذر مثلا فقال لله علي مثلا أن أذبح كذا أو أن أتصدق بكذا أو أن أفعل كذا من العبادات المالية، فيجب عليه عندئذ أن يكتب ذلك. وإذا كان الدين أو كان الحق حقا من حقوق العباد لم يوثق، كأن أودع أحدهم أمانة عنده ولم يشهد عليها، أو كان لبعض الناس دين عنده ولم يوثق هذا الدين، فإنه يتعين عليه أن يكتب ذلك. لماذا؟ لأنه مأمور بحفظ الأمانة، والله عز وجل أمرنا بأن نؤدي الأمانة إلى من ائتمننا. فإذا هذه القضية موضع اتفاق بين العلماء أنه إذا كان الحق أو الدين من الحقوق الواجبة لله عز وجل أو للمخلوقين فيجب التوثيق. وإنما وقع الخلاف بعد ذلك بين العلماء في مسألة الوصية إذا كانت بغير دين أو حق واجب، يعني إذا كانت بأمر مستحب أو بقربة أو بطاعة مالية، هل تجب أو تستحب على ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول وهو قول جمهور العلماء، وهو القول الذي يترجح عند النظر والتحقيق، وهو القول الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو أن الوصية بالأمور المستحبة إنما هي مستحبة. والقول الثاني هو قول الظاهرية، وبالتحديد هو قول ابن حزم من الظاهرية ومعه الزهري وطائفة من التابعين، حيث قالوا بالوجوب، ونقل هذا الوجوب أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كابن عمر والزبير وطلحة. والقول الثالث أنها إنما تجب لغير الوارثين من الأقربين، تجب لغير الوارثين من الأقربين. فهذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة. استدل القائلون بالوجوب بعمومات الكتاب العزيز وبعمومات السنة المطهرة، فإن الله عز وجل قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين. فهذه الآية قالوا إنها دلت على وجوب الوصية. كيف دلت هذه الآية على وجوب الوصية؟ من أين استفاد هؤلاء العلماء أن الوصية واجبة؟ من يستطيع أن يجيب؟ من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نعم تفضل. من قول الله عز وجل: كتب عليكم. كتب عليكم، هذا اللفظ ظاهر في الإيجاب، ونظيره قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فمن ألفاظ الوجوب الظاهرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله كتب وفرض ونحو ذلك. يبقى يظهر من هذه الآية وجوب الوصية. وأيضا من قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية يوصي بها أو دين، فبين الله تعالى أنه لا تقسم التركة ولا يوزع الإرث حتى تخرج الوصية، حتى تخرج الوصية. فهذا يدل على أنها مأمور بها أمر إيجاب. ثم إن الحديث الذي معنا قالوا إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم، معناه أنه يجب عليه أن يؤدي لها، أن يكتب هذه الوصية، فإن لم يفعل كان مفرطا في الحق الذي وجب عليه أو أوجبه الله تعالى عليه. إذن استدلوا بحديث الباب أيضا على إيجاب الوصية. هذا قول ابن حزم عليه رحمة الله ومعه الزهري وطائفة من التابعين وبعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني لداود من الظاهرية أيضا ومعه الشعبي والنخعي وبعض السلف، وقالوا بأنها إنما تجب لمن؟ للوارث القريب، لغير الوارث القريب، يعني لمن كان له ورثة. فهؤلاء الورثة ثبت حقهم بكتاب الله في آية المواريث، لكن بقي من القرابة من لا يرث، فهؤلاء الذين لا يرثون هم من لهم الحق الواجب في الوصية. ما الذي حملهم على هذا؟ قالوا إن الله عز وجل نسخ وجوب الوصية، النسخ جرى في هذه الآية التي ذكرنا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي. قالوا نسختها آية المواريث، نسختها آية المواريث، فهذه الآية حرمت الوالدين وحرمت الورثة من الأقربين من الوصي، لكنها لم تحرم غير الوارثين من الأقربين، فغير الوارثين إذن يبقى الوجوب في حقهم، يبقى الوجوب في حقهم قائما. فقالوا إننا بهذا نوجب الوصية للوارث لغير للقريب غير الوارث، للقريب غير الوارث. بماذا استدل الجمهور وبماذا أجابوا على ما ذكره المخالفون؟ قالوا إن هذه الآية نوافقكم على أنها منسوخة. بماذا؟ قالوا هي منسوخة بآية المواريث، وهذا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومعه عكرمة ومجاهد، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها منسوخة بآيات أخرى. فثبت عند الجمهور أن هذه الآية منسوخة، سواء كان الناسخ بكتاب الله عز وجل أو كان الناسخ هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من أهل العلم من أجاز أن تنسخ السنة الصحيحة كتاب الله عز وجل. فما هي السنة التي نسخت هذه الآية؟ قالوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فلا وصية لوارث هو الذي نسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين. إما أن يكون الناسخ كتاب الله تعالى، وإما أن يكون الناسخ هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند من يجوز نسخ السنة، نسخ القرآن بالسنة. فكيف يجيب الجمهور على قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم إلى آخر الحديث؟ قالوا نحمل هذا الحديث على وجوب الوصية في ماذا؟ في الديون الواجبة، الواجبة حقا لله أو الواجبة حقا للعباد. فقوله ما حق امرئ مسلم هذا محمول على الوصية الواجبة، وهذا موضع اتفاق بين الجمهور ومخالفيهم. وبعضهم قال بل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم يعني أن هذا الحق المأمور به إنما يشمل أمرين. ما هما هذان الأمران؟ قالوا يشمل الواجب ويشمل المستحب، فكأن كلمة الحق هذه في هذا الحديث تتناول فردين، الواجب كما تتناول المستحب، فإن الحق كما يكون واجبا يكون أيضا مستحبا، بل وقد يطلق الحق على المباح أيضا، وإن كان هذا يطلق بقلة، يطلق بقلة، لكنه يصح لغة وشرعا أن يطلق الحق على المباح. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ، هذا يفيد الحث والحض، ولهذا قال الشافعي والخطابي عليهما رحمة الله إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم أي ما الحزم ولا الاحتياط للمسلم أن يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. ثم مما يدل على مذهب الجمهور أن لو كانت الوصية واجبة لما جاز أن تقسم التركة إلا بعد إخراجها، إلا بعد إخراجها. فلو قدر أن وارثا لو قدر أن مورثا مات وترك ما ترك من التركة ولم يوصي، فلو كان هذا الحق واجبا أو كان هذا الأمر واجبا وهو الوصية لأمر بإخراج الثلث من تركته قبل أن تقسم، لكنه بالاتفاق إذا مات الإنسان ولم يوصي فإنه لا يخرج من تركته شيء، وهذا من أظهر الأدلة على الاستحباب. كما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من أوصى ومنهم من لم يوصي، بل أكثرهم لم تنقل له وصية، فهذا يدل على أن هذا الأمر لو كان شائعا الوجوب فيه لا امتثله أصحاب رسول الله عن بكرة أبيهم، ولو وقع من بعضهم تفريط لوقع النكير عليهم، يعني لوقع الإنكار عليهم من غيرهم ممن حضرهم أو ممن عاش معهم من بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه بالجملة من الأدلة التي تدل على مذهب الجمهور. وقد وقع أن بعض الفقراء الذين لم يكن لهم كثير مال جاءوا إلى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه يسألون في أمر الوصية، فيأتي رجل إلى عائشة رضي الله عنها عنده 4,000 درهم وله 3 أولاد فيستشيرها في أمر الوصية، فتقول اجعل 4 للـ3 اجعل 4 للـ3، فلا تأمره رضي الله عنها بالوصية، وإنما جاء يستشير ويستخبر عن حكم الله تعالى في ذلك. فعائشة رضي الله تعالى عنها لا تأمره بالوصية، بل تقول اترك هذه التركة اليسيرة لهؤلاء 3. إذن هذا كله مما يقوي مذهب الجمهور. وإذا أردنا أن ننظر إلى المسألة من المعقول، فإننا نقول الوصية في الأصل عطية مضافة إلى ما بعد الموت، فهي لا تجب حال الحياة، لا يوجب الشارع الحكيم عليك أن تعطي أحدا حال حياتك، فلا أن لا تجب بعد مماتك أولى وأولى. والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. إذن إذا أردنا أن نقول ما هو الراجح من هذه المذاهب 3، فإن الراجح هو مذهب من؟ هو مذهب الجمهور، لما علمنا من قوة أدلتهم، من قوة أدلتهم، ولما رأينا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتواهم. ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن رجل له يعني 700 درهم، هذه 700 يستشيره صاحبها هل يوصي، فيقول ليس عليك وصية، مع أنه سيترك 700 لكنها قليلة، فلا يرى ابن عباس أنه يوصي في هذه 700، وسيأتي معنا مزيد بسط لهذا. ومع كون الوصية في الأصل مستحبة، إلا أنها قد تطرأ عليها الأحكام التكليفية 5، يعني الأصل فيها الاستحباب، لكن قد تجب، قد تستحب، قد تباح، قد تكره، قد تحرم. فمتى تجب الوصية؟ من يعرف متى تجب الوصية؟ نعم تفضل. تجب الوصية في الديون. تجب الوصية في الدين الذي لم يوثق، تجب الوصية بدين لم يوثق، سواء كان الدين لله عز وجل أو كان للعباد، فكل دين لم يوثق يجب أن يوصي الإنسان فيه، لأنه لا يدري متى ينتهي أجله، فلربما عجلته منيته وهو على غير أهبة ولم يوثق ما عليه من الحقوق لله عز وجل أو لخلقه. طيب متى تندب؟ تندب الوصية لمن له فائض مال من غنى، هذا المال الذي يتركه يغني ورثته ويفيض، فهو مندوب عندئذ أن يجعل هذا المال في القربات بالوصية التي استحبها جمهور العلماء في سائر القربات والطاعات التي تقرب من رب الأرض والسماوات. ومتى تكون الوصية مباحة؟ قالوا تباح الوصية بكل مباح. إذا أوصى الإنسان غيره بفعل مباح كانت الوصية مباح، ولو أوصى الإنسان إلى قريب له غني، يعني له قريب غني ومع هذا أوصى له، فما حكم هذه الوصية؟ نقول إنها مباح، إنها مباح. أو أوصى لأجنبي ليس بقريب، سواء كان هذا يعني الذي أوصى له يعني غنيا أو غير غني، فإنه عندئذ يقال إن هذه الوصية مباح. وهل تحرم الوصية؟ نعم تحرم الوصية إذا كانت بمعصية الله عز وجل، وتبطل أيضا إذا كانت الوصية بفعل المنكرات أو بإقامة البدع والموبقات أو بنشر كتب الإلحاد والزندقة ونحو ذلك. كما تحرم المضارة في الوصية، كأن يوصي الإنسان لا ليتقرب إلى الله عز وجل وإنما ليضر ورثته، فهذا مما لا يجوز وسيأتي معنا حكم ذلك، فهذا من كبائر الذنوب. إذن الوصية بالمحرم محرمة، سواء كان هذا يعني فعلا محرما أو كان الذي يفعله الموصي هو نوع إضرار بورثته في هذه الوصية، فكل ذلك لا يجوز. ومتى تكره الوصية؟ متى تكون الوصية مكروهة؟ الوصية بالمكروهات مكروهة، الوصية بالأفعال المكروهة مكروه، والوصية من الفقير الذي ليست له تركة تغني أولاده تكون أيضا مكروه. لماذا؟ لأنه مأمور بأن يحسن إلى الأدنين، يحسن إلى الأقربين، فإذا خل الأقربين وذهب إلى الأبعدين كان فعله هذا مفضولا، وكان فعله هذا خلاف السنة. فأنت إذا أحسنت إلى ولدك ووارثك من بعدك فإن هذا أولى من إحسانك إلى البعيد. إذن تكره الوصية للفقير الذي لا يترك مالا يغني ورثته، أو يكون ما يتركه تافه يسير. بل نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن هذا لا يكون فاضلا، الإجماع على أن هذا الفعل لا يكون فاضلا، حيث قال اتفقوا يعني من الفقهاء على أن من لم يكن له غنى أو لم تكن له يعني تركة إلا اليسير التافه من أنه لا تندب له الوصية، لا تندب له الوصية. بهذا نكون قد عرفنا أن الأحكام التكليفية الخمسة تدور على الوصية، وإن كانت في الأصل مستحبة، وإن كانت في الأصل مستحبة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ووصيته مكتوبة عنده، هذه تدل على مشروعية الكتابة، والعلماء متفقون على مشروعية كتابة الوصية وعلى الإشهاد عليها، فمن كتب وصيته فليشهد عليها، فبهذا تقوم الحجة وتثبت هذه الوصية. لكنهم رحمهم الله تعالى اختلفوا في من كتب وصيته ولم يشهد عليها، هل تكون هذه الكتابة حجة بنفسها في إثبات الوصية، أم تبقى هذه الوصية كأن لم تكن حتى يشهد عليها الموصي؟ جمهور الفقهاء اشترطوا الإشهاد على الوصية ولم يعتبروا الكتابة بدون إشهاد، فمحل الخلاف ما لو كتب وصيته ثم لم يشهد عليها. احتج الجمهور لمذهبهم من أن الكتابة من غير إشهاد لا حجة فيها بأن الخطوط قد تتشابه، خطوط الناس قد تتشابه ويصعب التمييز بينها فلا تقوم الحجة بذلك. وقالوا أيضا إن الخطوط قد يدخلها الافتعال والتزوير ونحو ذلك، ربما توجد عند بعض الناس ملكة في تقليد الخطوط ويعني محاكاتها، فهذا يفضي إلى أن تكون هذه الحقوق ضائعة بسبب ما يمكن أن يدخل من التلاعب في الوصية. قالوا ولو كانت الوصية مكتوبة بخط معروف أنه خط صاحبها فقد لا يكون قد كتبها يقصد بها الوصية، لأنه قد يكون قد كتبها هازلا أو مجربا ولا يقصد إلى إنشائها، ووصية الهازل غير صحيحة عند الشافعية، ووصية الهازل تصح عند الشافعية ولا تصح عند جمهور الفقهاء. فقالوا إننا لا ندري أكان جادا أم كان هازلا. وقالوا أيضا إن الاعتماد على الكتابة دون إشهاد أمر محدث، أمر محدث، فنخشى أن يكون في هذا إحداث في الدين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومعه المالكية يجوزون الوصية المكتوبة ولو كانت من غير إشهاد. المالكية من الفقهاء، والإمام أحمد في رواية عنده في مذهبه يعتبر الوصية المكتوبة ويعتد بها ولو خلت عن الشهود، ويعتبر أن هذا الخط بشرطه حجة. إذا كان هذا الخط معروفا بأنه خط فلان، يعرف هذا الخط ويعني لا يظهر في هذه الورقة ما يدل على وجود خطوط أخرى أو افتعال خطوط داخل هذه الورقة، فإن هذه الورقة تثبت بها الوصية ولو لم يقع عليها إشهاد. واستدلوا على ذلك بعمومات كثيرة، منها أن الله عز وجل أمر بالكتابة. أين أمر الله تعالى بالكتابة في المعاملات المالية؟ من يعرف؟ من يعرف؟ تفضل. قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا أمر بالكتاب. وقوله تعالى أيضا نعم وليكتب بينكم كاتب، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. إذن هذه كلها أوامر بماذا؟ بالكتابة. فهذا يفيد أن الكتابة حجة. وقد يناقش هذا فيقال إن الكتابة وإن كانت مأمورا بها إلا أنها ليست على سبيل الوجوب، فإننا نقول في الرد على هذا إنها مأمور بها سواء قلنا على سبيل الوجوب أو الندب، فإن هذا يفيد أنها حجة ينظر إليها ويعتد بها ويعتمد عليها. ثم إن هذا الدين نقل كتابة كما نقل شفاهة، والفقهاء متفقون على قبول الحديث المكتوب، بل يعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكتابة الحديث فقال اكتبوا لأبي شاه، والحديث في الصحيح، فأمره صلى الله عليه وسلم بالكتابة في الحديث، وعمل السلف رضوان الله عليهم بكتابة الحديث وكتابة الأحكام الشرعية ونقل ذلك يعني جيلا فجيل، هذا كله يدل على أن الكتابة حجة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكاتب الملوك والقياصرة والأكاسرة في زمنه، ويرسل هذه الكتب مع رسله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الحجة تقوم على أولئك القوم بخطه صلى الله عليه وسلم في الكتب التي عليها خاتمه عليه الصلاة والسلام. فهذا بالجملة يدل مع عمل الناس على ذلك وتواترهم على فعل ذلك يعني جيلا فجيلا. إذن هذا كله مما أدلى به المالكية وبعض الحنابلة في الرواية عن الإمام أحمد على اعتماد الكتاب. وأنت إذا تأملت في هذا الأمر ترى أن الراجح هو الاعتماد أو جواز الاعتماد على الخط الظاهر الدلالة على أنه لفلان من الناس لما ذكرنا من اتفاق الفقهاء والمحدثين على العمل بذلك وتواتر النقل عن الأمة جيلا فجيل على اعتبار هذه الخطوط. وإذا تركنا مسألة الخطوط تعطلت مصالح كثيرة وضاعت حقوق كثيرة، بل أكثر البيعات التي تجري بين الناس لا يقع عليها إشهاد اليوم وإنما هي كتابة يكتب ويوقع مثلا، وهذا التوقيع مع هذا الخط يدل على أن هذا الشيء المكتوب منسوب لفلان من الناس. وعليه فإن الراجح جواز الاعتماد على الكتابة في الوصية وإن لم يقع معها إشهاد. بهذا نكون يعني قد أتينا على المهم من مسألة كتابة الوصية. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني ينقل أن هذا مذهب جماهير السلف، فيقول والعمل بالخط مذهب قوي وعليه جمهور السلف. والعمل بالخط مذهب قوي وعليه جمهور السلف. ومثله الشوكاني رحمه الله تعالى ينقل هذا، أن الخط الذي يستبين بشروطه وحجة يجب الاعتماد عليها، وهو شريعة من الشرائع الثابتة في دين الإسلام بحمد الله تعالى. طيب لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوصية مكتوبة؟ قال ووصيته مكتوبة عنده، وفي رواية قال ووصيته مكتوبة عند رأسه. ألا يكفي الإشهاد؟ يكفي، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من هذا زيادة التوثيق، زيادة التوثيق والاحتياط لأمر الوصية، فطلبها كتابة أيضا. زاد مسلم من حديث ابن عمر أنه قال عليه رضوان الله ما مرت ليلة منذ أسلمت إلا ووصيتي مكتوبة عندي، وفي رواية إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. فعلامة تدل هذه العبارة أو هذا التعقيب من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، دلالتها ظاهرة على شدة اتباع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتلك صفته التي اشتهر بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو في هذا كباقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبعون السنة ظاهرا وباطنا. فابن عمر لم يبت ليلتين ولا ثلاث، بل لم يبت ليلة إلا والوصية مكتوبة عند رأسه حين ينام. لم يكن هذا شأن ابن عمر، بل كان شأن عدد من نساء الصحابة أيضا رضي الله تعالى عنهن أجمعين. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث، لننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثاني، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل بالقراءة شيخ عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث العظيم من رواية سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد بن مالك وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، سعد بن مالك ابن وهيب أو ابن أهيب من بني زهرة، فهو من أخوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مكي قرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمه حمنة بنت سفيان ابن أمية رضي الله تعالى عن سعد، فإنه أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم وهو ابن 17 سنة، وكان أحد 3 سبقوا إلى الإسلام. قال عن نفسه أسلمت وإني لثلث الإسلام، وقال في رواية ولقد مكثت 7 ليال وإني لثلث الإسلام، يحكي هذا عن نفسه رضي الله تعالى عنه. إذن هو من السابقين الأولين إلى الإسلام، فهذه منقبته العظيمة. وهو رضي الله تعالى عنه بدري، شهد بدرا وشهد الحديبية، وهو رضي الله تعالى عنه أحد 10 المبشرين بالجنة في الحديث المشهور. فسعد بن مالك في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أيضا الأمير الذي فتح الله تعالى على يديه بلاد العراق، وهو صاحب موقعة القادسية، فهو المقدم في أمراء القادسية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي فتح جلولاء، تلك المعركة التي سميت بفتح الفتوح، وهو أمير الكوفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مناقبه كثيرة، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكون مستجاب الدعوة، فكان كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو أحد 6 الذين جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر إليهم بعد وفاته، فهو أحد 6 من أهل المشورة في من تكون فيهم الخلافة والإمامة، كان متأهلا للإمامة والخلافة بخصائصه العظيمة. وهو مع هذا روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأحاديث، انفرد البخاري 15 حديثا منها، ومسلم 18 حديثا منها، وله في المتفق عليه جملة يعني من الأحاديث. سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت له مواقف مشهورة ومشهودة في الفتنة، لأنه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم إنه لما حضرته وفاته يقول ابنه لما حضرت الوفاة أبي كان في حجري، يعني كانت رأسه في حجره، فلما رأى ما به يعني من نزول الموت ومعالجة السكرات رق ولده له فبكى، فالتفت إليه أو رفع رأسه إليه قائلا ما يبكيك؟ قال فقلت لمكانك ولما أرى مما نزل بك، قال لا تبكي لا تبكي، فإني في الجنة فإني في الجنة. يقول ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا؟ لأنه يصدق بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال في حق أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ينقل عن الله عز وجل حديث القدسي، وينقل عنه أيضا ذلك الحديث العظيم الذي عند أصحاب السنن بسند صحيح من أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة إلى آخر العشرة، وفيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له فإني في الجنة والله لا يعذبني الله أبدا. عقب الذهبي رحمه الله تعالى على هذه الكلمة فقال صدق والله فهنيئا له، صدق والله فهنيئا له. لما حضرته منيته دعا بجبة صوف خلقة يعني بليت هذه الجبة، فقال كفنوني فيها كفنوني فيها فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر، فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر، وإنما خبأتها لهذا اليوم أي ليوم مماتي. فهو يستشفع على الله تبارك وتعالى بصالح عمله. ما هي هذه الأعمال الصالحة؟ أنه بدري حضر أول وقعة كانت بين المسلمين وبين المشركين، حضرته منيته سنة 55، فكان آخر المهاجرين موتا، وقيل هو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا لأنه توفي سنة 55. لما قضى وحمل من قصره بالعقيق إلى مكان دفنه بالبقيع، أدخل أولا على أم سلمة زوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأته قالت وهي تبكي بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كأنه البقية الباقية من خيرتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذه قصة سعد باختصار، إنما نذكرها لنأتسي ولنقتدي ولننتفع، ولتترطب هذه المجالس بالترضي عن أصحاب رسول الله الذين حملوا لنا هذا الدين غضا طريا نقيا. فصلوات الله وسلامه على نبينا ورضوانه ورحماته على صحابته الكرام البررة. توفي سعد وهو ابن 82 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث العظيم أفاد فوائد كثيرة، منها أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على أن يتفقد أصحابه فيزور مريضهم، يزور مريضهم ويعود من اشتكى منهم، لا سيما أصحاب السابقة والفضل منهم. وهو أيضا يعكس لنا كيف كانت نفسية الصحابة متعلقة بالدار الآخرة. فسعد رضي الله عنه لما مرض ذكر الموت، فلما ذكر الموت أراد أن يتصدق بماله كله، فهذه منقبة له وهي حرصه على الدار الآخرة وزهده في المقابل بهذه الدار الفانية. هذه المنقبة العظيمة لسعد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرده فيما أراد من الوصية بماله كله أو بأكثره، يرده إلى الثلث وهو يقول الثلث والثلث كثير. ثم هو أيضا أي هذا الحديث يكشف لك عن أن العبادة في الإسلام نطاقها واسع تشمل أمورا كثيرة، وأن النية من الإسلام بموقع عظيم، وأن هذه الشريعة لا تعارض فطرة الإنسان في كونه يطلب الخير لأبنائه ويطلب الغنى لورثته من بعده، فهي تأمر بذلك وتحض عليه وتحث عليه، كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير، من أن تدعهم أو تذرهم عالة يتكففون الناس. وهي أيضا وفي هذا الحديث أيضا تسلية لسعد وقد أصابه مكروه المرض بأن ما يستقبله من أعمال تأتي في عمره فيها من الخير وفيها من البركة له كما سيظهر لنا. وفي هذا الحديث حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على صحابته المهاجرين وفيه دعاؤه لهم رضي الله تعالى عنهم بأن يكمل الله تعالى لهم هجرتهم وأن يتم عليهم فضله جل في علاه. هذه معظم معاني هذا الحديث بإجمال لننتقل بعد ذلك إلى الشرح التفصيلي لهذا الحديث العظيم البركة الكثير النفع كما سيتبين لنا بإذن الله تعالى. يشير أخي عبد الرحمن بأن الوقت قد أوشك على الانتهاء ونحن إن شاء الله تعالى نتناول شرح الحديث تفصيلا في درسنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان، ونفسح المجال لإجابة على أسئلة الدرس الماضي وأيضا لاستقبال أسئلة إن كانت هناك أسئلة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لسؤال الحلقة الماضية أتتنا إجابات عدة من مصر من محمد عاطف ورياحين من المغرب خديجة وأم إبراهيم وأم أيوب من العراق جميلة من اليمن أم عبد الرحمن من الكويت فوزية. وكان السؤال الأول عدد مبطلات الوصية وكانت الإجابة مبطلات الوصية 8. أولا موت الموصى له المعين قبل موت الموصي. ثانيا الرجوع عن الوصية في حياته بتصريح أو دلالة. ثالثا تعليق الوصية على شرط لم يتحقق. رابعا زوال أهلية الوصي. خامسا رد الوصية من قبل الموصى له. سادسا قتل الموصى له الموصي. سابعا هلاك الموصى به المعين. ثامنا تبطل الوصية إذا كانت لوارث ولم يجزها الورثة. انتهت الإجابة. نعم، كما تبطل الوصية إذا كانت كما قلنا وذكرنا كانت بأمر محرم فإنه لا يجوز إنفاذها، لا يجوز إنفاذ وصية بمحرم. جيد. طيب استأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخت أفراح من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا شيخ. لدي سؤال بارك الله فيك. هل يأثم الإنسان إذا كتب وصيته ولم يشهد عليها لكن لم يعثر عليها الورثة بعد موته؟ جزاكم الله خيرا. وإياكم يا أختي إن شاء الله. تفضلي يا شيخ. لا يأثم الإنسان إذا كتب وصية لم يشهد عليها، وإنما هو فعل أمرا مباح، لكن الإنسان الحريص على أن تنفذ وصيته من بعده يحتاج إلى أن يحتاط فيشهد على ما كتب حتى تبقى البينة إما بالكتابة أو بالشهادة، وهذا يضمن له بإذن الله أن تنفذ هذه الوصية. فإذا فقدت الوصية ولم نعلم بها ولم نعلم بمحتواها فكيف لنا أن ننفذها؟ فإذا علم الورثة أن مورثهم أوصى وصية من القرب أو الطاعات التي يرجو إنفاذها من بعده لكنهم لم يعرفوا حقيقتها، فإن عليهم أن يفعلوا هذا ندبا، أن يفعلوا الآتي ندبا، أن يخرجوا من ماله ما تجود به أنفسهم ويتفقون عليه فيجعلونه في صدقة جارية أو في أمر ينتفع به مورثهم، يفعلون ذلك عن تراض، فإن اجتمعوا على ذلك فقد أحسنوا إلى مورثهم ولا يجب هذا عليهم ما دامت الوصية لم تقع في أيديهم ولم تثبت لديهم بكتابة ولا بإشهاد، والله أعلم. معنا اتصالين فضيلة الشيخ. الأول من الأخ أبو مصعب من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي. جزاكم الله خير. عندي سؤال واحد. تفضل. بما أن الوصية تحتاج إلى تعديل بين وقت وآخر، فهل يلزم أن يطلع عليها الشهود أم يكفي في أول مرة يطلعوا عليها؟ واضح السؤال؟ واضح إن شاء الله. جزاكم الله خير. وإياكم يا أخي. الأخ أبو المعالي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. يا شيخ بالنسبة إذا شخص أوصى لابن له عقار معين في حياته ولم ينقل هذا العقار باسم الابن فتوفي الأب الموصي، فهل هذا العقار يعتبر وصية أو هبة وكيف التعامل معه رغم وجود ورثة آخرون؟ طيب واضح السؤال، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أبو مصعب كان سؤاله عن أن الوصية تحتاج إلى تعديل من وقت لآخر، فهل يعني يلزم أن الشهود يطلعون عليها في كل تعديل؟ نحن اخترنا بحمد الله أن الوصية تنعقد صحيحة بالكتابة ولو لم يقع إشهاد عليه، ولو لم يقع إشهاد عليه، فإذا طرأ تعديل على وصيتك فإن عليك أن تعدل ذلك كتابة، فإن تأثر لك أن تشهد عليها فالحمد لله قد وثقتها بما لا يقبل البطلان، قد وثقتها بما لا يقبل بطلانا حيث عدلت الكتابة وأشهدت على ما عدلت. لكن إن استقل التعديل بالكتابة أو استقلت الكتابة بالتعديل فإن هذا يكفي إن شاء الله تعالى. نعم. الأخ أبو المعالي شيخنا كان يتحدث عن حالة أن الأب أوصى يعني لم يوصي ولكن يعني عزم على أن يكتب عقارا لابنه في حياته ثم توفي قبل أن يكتب هذا العقار. نعم. إذا كان قد عزم الأب على أن يهب لابنه شيئا دون بقية إخوانه فلم يفعل فإننا نقول إنه قد أصاب، لأنه على الراجح من قول أهل العلم يجب عليه أن يسوي بين أبنائه في العطية ولا يجور في هذه العطية فيميز واحدا من أولاده دون باقي أبنائه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض أصحابه حين جاء يشهده على ما أعطى لابنه أكل ولدك نحلتهم أو أعطيتهم، قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور كما وقع هذا في بعض الروايات. وكنا قد شرحنا هذا الحديث في دورتنا الماضية في باب التسوية بين الأولاد في العطية، فيجب عليه أن يسوي بين أولاده في العطية على ما هو المختار من قولي أهل العلم في هذه المسألة. فإن كان الأب قد أشهد على هذه الوصية ومات عليها يعني موصيا بها فإن الأمر في هذا متروك للورثة، فإن أجازوا ما فعل أبوهم صحت هذه الوصية ونفذت، وإلا ثبت لهم حق الاعتراض عليها، ويصح عندئذ أن يأخذ هذا الولد هذا العقار من حصته من إرث أبيه، يأخذ هذا العقار الذي أوصى به أبوه له من حصته من إرثه، ويسامحه إخوانه على هذا الاختصاص، يسامحونه على هذا الاختصاص. أما إن أجازوا هذه الوصية ثم ورثوا أخاهم بعد ذلك من التركة فهذا لا شيء فيه إذا وقع برضا من هؤلاء الورثة جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة يا شيخنا بارك الله فيك. سؤال هذه الحلقة يدور على حكم الوصية، فنقول بين حكم الوصية واختلاف الفقهاء مرجحا ما تختار. السؤال الثاني بين حكم الكتابة في الوصية، بين حكم الكتابة في الوصية وهل يعتد بها إذا خلت عن الإشهاد. بهذا تنتهي أسئلة هذا الدرس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وآمل من إخواننا أن يجتهدوا في إجابة الأسئلة وأن يدعموا إجاباتهم بالأدلة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم.